والاسم ما دل على معنى وذات، ما دل على معنى وذات فهو اسم، وما دل على معنى فقط فهو صفة. هذا الفرق. لا فيه، لكن بس ما يطول، ما هو 5 دقائق، 3 دقائق. شيخ النور مثلا يدل على معنى وذات. نعم نعم، النور تدل على معنى وذات. نعم، وما الحقنا بالاسماء؟ النور تدل على معنى وذات، ما حقنا بالاسماء. بعض العلماء يقول النور من اسمائه، بعض العلماء يقول النور من اسماء الله، لكن ما ورد بهذا اللفظ النور من اسمائه، بل ورد الله نور السماوات والارض. لكن فيها المطوفين يقولون يا نور النور، هذه ما أدري من جابوا هذه. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف إن صفاته كذات قديمة، فهل هذا القول على إطلاقه؟ إيه نعم، هل هذا القول على إطلاقه أن صفاته قديمة؟ نعم قديم. طيب، صفات الله سبحانه وتعالى 3 أقسام. أصبر. نعم. السؤال هل هو على إطلاقه أم لا؟ ليس على إطلاقه. تمام. كيف نقول؟ نقول إن صفات الله سبحانه وتعالى 3 أقسام، منها ما هو قديم وليس قديم. إن كانت صفات الله سبحانه ذاتية فهي قديمة النوع. أو خبرية فهي قديمة. نعم. أما إذا كانت صفات فعلية، نعم، هي قديمة النوع حادثة الأفراد. صح. لا، هي قديمة الجنس. قديمة الجنس. حادثة النوع. حادثة النوع. نعم. والأحاد. طيب. واضح. طيب كذاته، وش تقول بالذات الأخ؟ أنت لا لا لورا. ها؟ ما حضرت الدرس؟ ها؟ أمس؟ ما تعرف. ناخذين قبل أمس. ذاتي. هل ذاته قديمة ولا لا؟ ذات الله. نعم. ها. فيه تفصيل. ها. لا ذاته قديمة. ها. ذاته قديمة. ذات الله قديمة، ما في تفصيل أبداً. ها. اجزم. ها. أنت بالأول تقول لا، ثم بدأت بالإشارة. بعدين تبي تقول فيه تفصيل تنازل. ها، ما فيه. وش تقولون هذا صحيح؟ لأن الله عز وجل لم يزل موجودا. طيب، أنا نسيت أتكلمكم عن الذات، لكن إن شاء الله ربما نتكلم عليها. كلمة ذات هل هي فصيحة ولا لا؟ نتكلم عليها بعدين. طيب، الصفات إذن كما قال الأخ ياسر تنقسم إلى 3 أقسام، فإطلاق قديمة هذا ليس بصحيح. طيب، أسماؤه ثابتة عظيمة، أسماء الله تعالى ثابتة. يا عيسى معناها ما معنى ثابتة؟ لا، أي حق، حق واقع. طيب، عظيمة لأنها بلغت في الحسن كماله. تكلمنا عن الأسماء أمس، والظاهر أنها الساعة تقول وقف. اليوم مناقشة، الحمد لله. إذن حكمت بالحق. ها، أي مسألة الذات، أصل الذات كلمة مولدة بالمعنى المراد بها، كلمة مولدة بالمعنى المراد بها، لأن المراد بها عند القائلين كلمة ذات وصفات، المراد بها النفس، فذات الإنسان يعني نفس الإنسان، عرفتم؟ فالله سبحانه وتعالى لم يعبر عن نفسه بالذات، إنما عبر عن نفسه بالنفس، فقال ويحذركم الله نفسه، وقال عز وجل عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وأصل الذات في اللغة العربية بمعنى صاحبة، ف